بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم خذ بأيدينا لتقواك وارزقنا رضاك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة عظيمة مزيدة مباركة طيبة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زالت آيات البقرة تذكرنا بذكريات بني إسرائيل، هذه الأمة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى فعصوه وأراهم آياته العظيمة فكفروا به وقتلوا أنبياءه وحرفوا كتبه. وهذه المرة كانت الذكرى 13، يذكرهم الله عز وجل يوم أن أخذ عليهم الميثاق. والميثاق كما سبق هو العهد الموثق، هو العهد الموثق المؤكد. أخذ عليهم الميثاق على أوامر عظيمة. هذه الأوامر يا إخوة هي أصول الدين، بل قال بعض العلماء أنها كانت أوامر في كل شريعة، لأنها من الأوامر التي هي مصالح في كل زمان ومكان، وبالتالي فإنها لا تقبل النسخ. أمرهم بالتوحيد، أمرهم ببر الوالدين، أمرهم بالإحسان للمساكين، وهذه أوامر لا تتغير بتغير الملل أو تغير الزمان والمكان. إذن هي أوامر عظيمة. فما هي هذه الأوامر؟ قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يذكرهم الله بهذه الذكرى، ذكرى أن أخذ عليهم الميثاق أي العهد المؤكد. في ماذا يا ربي؟ الأمر الأول: لا تعبدون إلا الله، التوحيد. أخذ عليهم ميثاق مؤكد أن يوحدوا الله سبحانه ولا يعبدون غيره. وحتى هذا الميثاق نقضوه، بل تجرؤوا، بل سبوا الله وقالوا الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا عن الله سبحانه وتعالى كلاما كبارا والعياذ بالله. لا تعبدون إلا الله. اختلف أهل النحو في إعراب هذه الجملة، اختلفوا في إعراب لا، هل هي نافية أو ناهية؟ القول الأول اختاره الزمخشري وهو من علماء اللغة، قال: لا هنا نافية، ولذلك لم تجزم. لا تعبدون الفعل من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، إذن هنا لا ليست ناهية وإنما نافية، والنفي أقوى من النهي. فهذا خبر عنهم وهو أبلغ في نهيهم عنه. القول الثاني قالوا: لا، لا هنا ناهية. الأصل أن الأمر يتوجه ولا يكون على شكل الخبر، خبر يراد به الأمر أو يراد به النهي، الأصل أنه يكون نهيا. إذن لا هنا ناهية. واستدل أصحاب هذا القول بقراءة أبي بن كعب وقراءة ابن مسعود: لا تعبدوا. ما الذي حذف النون؟ لا الناهية، لكن في قراءتنا النون ثابتة. القول الثالث أن لا تعبدون متعلقة بقسم، فالجملة أقسم عليكم بالله لا تعبدون، فهي متعلقة بهذا القسم. وهذا قول أئمة النحو، قاله السيبويه والكسائي والفراء والمبرد، فاجتمع أئمة الكوفة مع أئمة البصرة على هذا القول. فمن أين قدروا القسم؟ من أين؟ لماذا قدروا قسما محذوفا علقوا هذه الجملة عليه؟ من يجيب؟ من أين جاء تقدير القسم؟ من الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق قلنا هو العهد إيش؟ المؤكد. وتأكيد الكلام عندنا يكون بإيش؟ بالقسم. القسم هو تأكيد الكلام بذكر معظم. إذن قالوا هذا الميثاق مؤكد، وبالتالي أخذ عليهم يمين، واليمين لا تكون إلا بالله. إذن حلفوا أيمان يا إخوة، حلفوا أيمان أنهم يطيعون الله في هذه الأوامر. أمة صعبة، ما تأخذ الصحابة أخذت عليهم بيعة، وهؤلاء يحلفون أيمان ولا يوفون. فكانت اليمين الأولى في توحيد الله عز وجل، فإذا بهم جعلوا عزيرا ابنا لله والعياذ بالله، وإذا بهم عبدوا عجلا من دون الله، وإذا بهم سبوا الله. إيش من أمة هذه أخذ عليها ميثاقا توحد الله، فإذا بها تفعل هذه المنكرات. الثانية، وبالوالدين إحسانا. ما الذي نصب إحسان؟ فهم الإعراب مهم، لأن الإعراب هو اللي يؤثر في المعنى. الذي نصب إحسان الأمر، والتقدير أحسنوا إحسانا بالوالدين. أحسنوا إحسانا، فأمرهم الله عز وجل بالإحسان للوالدين، وهذه كما سمعت في كل ملة. فماذا قال المفسرون في معنى الإحسان إلى الوالدين المؤكد بمصدره؟ أحسن إلى الوالدين إحسانا. ماذا قالوا؟ قول أول، قال ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصيب غباره والدك. هذا معنى أحسن إلى الوالدين، لا تنفض ثوبك عند والدك. ليش؟ طيب، قد الغبار يصيب أحد الوالدين، وهذا ليس من الإحسان. فالذي ينفض غترته وينفض ثوبه وينفض فرشا بجوار والده لم يحسن لهم إحسانا مأمورا به. فأين نحن من هذا؟ مع أنه قد ما يكون قصدا يصيب الغبار الوالد، لكن أو الوالدة، لكن جاء هذا ما أحسن إحسانا ولو جاء تبعا. طيب، هل في قول آخر؟ نعم، قول عائشة. قالت عائشة: ما بر والده من شد النظر إليه. إيش تقول؟ هل قالت من رفع صوته؟ من رفع صوته؟ هل قالت من رفع يده؟ قالت من شد نظره إليه. يعني كون والدك يضربك ثم تنظر له بعينين حادتين، ما أحسنت إليه الإحسان المأمور به. فأين نحن من هذا؟ ماذا قال المفسرون في معنى الإحسان للوالدين؟ قال عروة: ما امتنع عما يحبانه. قال لا يمتنع عما يحبانه، والداك أحب شيئا فأنت تطيعه فيه. حتى جاء في الحديث وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أما الدنيا تركها لهما، أما الدين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطيعه، لكن الدنيا تركها لهما، لا تعمل هذا العمل، هات هذا المال، تركه لهما، لا تمتنع عن شيء أحبه. كم نحن بحاجة أن نراجع أنفسنا أكثر في إحساننا لوالدينا. قد يقدم الإنسان صاحبه، وقد يقدم زوجته على أبيه وأمه، وقد يقدم أطفاله على محبة أبيه وأمه، فلنتقي الله سبحانه. قال تعالى وذي القربى، أي وأحسنوا إلى ذي القربى، والقربى أي القرابة الرحم، والقرابة هم من تتصل معهم إلى الأب الثالث، من تتصل معهم إلى الأب الثالث هؤلاء يعتبرون قريبين منك، يعني أنت اسمك من؟ اسم الأب الأول من؟ الأب الثاني من؟ الأب الثالث من؟ اللي يشتركون معك في هؤلاء الآباء الثلاثة، في أبيك أو في جدك أو في أبي جدك، هؤلاء أنت مأمور بأن تصلهم لأنهم قرابة ورحم. ولو تأملت في هذا وجدت أننا ثمة تقصير كبير. قال تعالى واليتامى، من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي فقد كاسبه، ولذلك اليتيم في بني آدم من فقد أباه، لأن أباه هو الذي يكسب له. واليتيم في البهائم من فقد أمه، لأن الأم هي اللي تكسب لأولادها، فاليتيم من فقد كاسبه. ومن هنا كانت كفالة اليتيم أن تقوم مقام الكاسب فتكفيه حاجته. واختلف أهل اللغة لماذا سمي يتيما. القول الأول قالوا اليتم هما الانفراد، فانفرد عن أبيه فسمي يتيما. القول الثاني أن اليتيم سمي يتيما من الغفلة، اليتم يطلق على الغفلة لأنه يتغافل عن الإحسان إليه. القول الثالث أنه سمي يتيما من اليتم بمعنى البطء، لأنه يتأخر في بره. يعني أنت لما يكون عندك ولد تجد الناس يكرمون ولدك لأجلك، هذا يعطي ولدك كذا، وهذا يعطي ولدك كذا، وهذا يعطي، لكن لما تموت قد يزهدون في الإحسان لولدك. فلا إله إلا الله، كيف حياة هذا اليتيم؟ كانت الناس تكرمه في حياة والده وتهش له تفرح به، فلما مات صاروا يتأخرون عن ذلك. يأتي العيد ويكتسي الناس ويلبس الناس ويشرب أولاد الناس من طيب الشراب وطيب الطعام، وهذا اليتيم يغفل عنه، يذهب الناس مع آبائهم فيقضون حاجاتهم، وهذا ينفرد لوحده. والله يا إخوة عند المنكسر قلوبهم، وذلك إذا أحسنت لهذا اليتيم ستجد الثواب عند الله. ليش تحسن له؟ مات والده، إذن أنت تحسن له لأجل الله عز وجل. انظر لما يمرض الإنسان ينكسر قلبه، أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. الله عند المنكسرة قلوبهم. فابحث عن من انكسر قلبه كأن يكون بموت والده واقرب منه، ستجد الرحمة من الله. إذا سألت كيف أكتسب الرحمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. الذي يشكو من قسوة القلب يمسح على رأس يتيم ويطعمه. هنيئا لك. انظر في حلق القرآن في المساجد، قد تجد أيتاما، اسعى أن تأخذه معك للعشاء أو ترسل له غداء وتمسح على رأسه لما تعطيه، ستجد هذا في لين قلبك وإدراك حاجتك. قال: والمساكين. المسكين هو الذي ليس عنده ما يكفيه، تجد الشهر ينتهي وهو ما اشترى احتياجاته، ما اشترى احتياجاته، انتهى ما معه، فهو دائما في حاجة. ائتي بكذا ما معي، اذهب بفلان للمستشفى ما معي، افعل لنا كذا ما معي، انتهى الذي معي. فلماذا سمي مسكينا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه وجد بعض حاجته فسكن. ايش الفرق بين الفقير والمسكين؟ المسكين يجد ما يقع موقع من حاجته، يعني يحتاج مبلغ يجد أكثر من النصف. قالوا: فتسكن نفسه لكونه وجد شيئا من حاجته ويقع موقعا، يعني وجد مثلا 70% 80% من حاجته، هذا يسمى مسكين، ما وجد كل حاجته لكن نوعا ما أحسن من الفقير. فالمسكين الذي وجد ما يؤدي أكثر حاجته فسكنت نفسه. القول الثاني قالوا: لا، المسكين الذي أسكنه الفقر سمي مسكينا لأن الفقر جعله يسكن. إيش معنى يسكن؟ الناس يتكلمون وما يتكلم، ما الذي أسكته؟ ما مع مال يتكلم. الناس يتطلعون للرئاسات والجهات وهو ما معه شيء. الناس يخرجون ويتنافسون وهو أسكنه الفقر، ما يستطيع يخرج. يا إخوة، المال ناطق، المال ناطق. حتى الداعي لما يكون معه مال تجده يتكلم بالحق ويجرؤ أن يقول كلمة الحق، لكن لو كان محتاجا: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت قلوبهم القرآن، كما قال الإمام أحمد. أحيانا تسكت لأنك محتاج أنك تسكت، لو تكلمت ما وجدت حاجتك. فأنت مسكين أسكنك وأسكتك الفقر والحاجة. الإنسان يحرص أن يكون معه ما يكفيه حتى يصدع بكلمة الحق ولا يبالي. قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية فيها قراءتان. القراءة الأولى: وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء. وما هو الحسن؟ قالوا: صدقا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أصدق الناس أن محمد الرسول، لأن الحسن هو ما يحسن، وأعظم ما يحسن هو الإيمان ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقولوا للناس حسنا، أي يا يهود قولوا للناس أن محمدا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن ما عندكم مما كتمتموه. القراءة الثانية: وقولوا للناس حسنا بضم الحاء. أي قولوا قولا كريما، قولوا للناس قولا فيه خلق حسن، من كلام الصدق، من كلام الوفاء، من كلام العدل، من كلام الإكرام، قولوا للناس حسنا. ونعوذ بالله منهم، ماذا فعلوا؟ أبخل خلق الله. هل أكرموا الوالدين؟ هل أكرموا القربى واليتامى والمساكين؟ ها؟ أبدا، بل أبخل خلق الله، أحرص الناس على حياة. لو تأمنه بدينار ما يؤديه إليك إلا إذا قمت فوق رأسه، إلا ما دمت عليه قائم، ولا ما يؤديه. فيهم بخل حتى في حقوق الناس، فضلا أنهم يحسنون إلى الناس، أخذت عليهم أيمان لكن نقضوا هذه الأيمان. فهل قالوا الناس كلاما حسنا أو حسنا؟ الجواب لا، بل كتموا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذبوا وحرفوا الكتاب، وقالوا للناس كلاما يوقعهم في الحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إيش من كلام حسن قالوا؟ بل قالوا الكلام الذي يشعل الحروب والأزمات بين الناس. كانت طائفة من يهود المدينة مع بني الخزرج، وطائفة من يهود المدينة مع بني الأوس، وكانوا يشعلون الفتنة بينهم، وهم كانوا باعة السلاح وتجار الذهب. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، فما فعلوا شيء من هذه الأوامر التي أمروا بها. قال تعالى وأقيموا الصلاة، وهذا نوع من أنواع العبادة التي أمروا بها، لا تعبدون إلا الله، منها وأهمها الصلاة. أقيموا الصلاة، فهل اليهود اليوم يقيمون الصلاة؟ تجد الواحد منهم إذا جاء يوم السبت فقط يصلي، أخذ يأخذ كتابه ويهتز يهتز يهتز يهتز، ما يقوم أبدا، ما تجد قائم في الصلاة. إيش الأمة هذه؟ وآتوا الزكاة، من الإحسان اللي أمروا به للقربى والأرحام واليتامى والمساكين أن يخرجوا الزكاة الواجبة، فهل دفعوا الزكاة؟ دفعوا الزكاة من؟ إلا أكلوا الربا. كيف؟ يعني جاهم إنسان فقير ما أعطوه زكاة، أعطوه زكاة من؟ أعطوه قرض وأخذوه أضعاف مضاعفة. أكبر أكلة الربا اليوم بيوتات الربا العالمية في أيدي هؤلاء اليهود، وجعلوا اقتصاد العالم كله يقوم على الربا ومؤشر الفائدة، وأي بنك إسلامي يريد يخرج عن هذا يضرب. يجب أن تبقى على نفس سياسة البنكية العالمية، ممنوع بنوك إسلامية، ممنوعة من أي تصرف ينافسون فيه بيوتات الربا، ممنوعة من التجارة. لماذا؟ لأن خامات اليهود يحتكرون الربا ويتاجرون فيه. وانظر للشركات الربوية التي أتتنا الآن وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، كلها تدلك على خبث هؤلاء الذين يقومون عليها في سحب أموال الناس. كم تسحب؟ بعد خطبة الشركات الجمعة قبل الماضية جاءني أحد الشباب، شاب صغير، قال أريد أتوب من هذه الأرباح. قلت له كم حصلت؟ كم تتوقعون؟ قال حصلت على $20,000. $20,000، هذا واحد. طيب كم الثاني؟ كم الثالث؟ كم الرابع؟ طيب الشركة هي كم أخذت؟ طب الشركات كلها كم أخذت من بلادنا؟ عملة صعبة خرجت من البلد وانهز الاقتصاد، وفجأة ما حد شاف حد، يعطونك لقمة ويعطوه هذا لقمة ويعطوه هذا لقمة، فيأتي هذا بعشرة قلت له أنت كم أتيت بكم؟ قال أوه أتيت بمئات. إذن أنت أعطيتهم مئات المئات من آلاف الدولارات وهم ما أعطوك إلا 20,000، ثم ذهبوا وتركوك في مشاكل مع الخلق. هؤلاء هم اليهود، أكلت الربا، أخذت عليهم مواثيق مؤكدة وأيمان، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ما بقي إلا القليل جدا الذين وفوا بهذه العهود، والبقية الكثير تولوا. لماذا قال الله أنتم معرضون؟ شوف سبحان الله هذه الجملة، لأن الإنسان قد يتولى وهو ينوي الرجوع. الإنسان يبعد يقول يمكن أرجع، يمكن يصير شيء، يمكن أحل المشكلة بعدين. أما هؤلاء تولوا وهم ليس عندهم نية أبدا للرجوع إلى شرع الله. العاصي قد يعصي ويقول الله يتوب عليه، أما هؤلاء عصوا الله وما عندهم نية أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. معنى معرضون أي لن يكن في قلوبكم نية للرجوع إلى شرع الله عز وجل، وهذا أقبح ما يكون من الذنب، أن تذنب وتعاند مثل إبليس، أما تذنب وتتوب مثل آدم هذا أمر يقع فيه الإنسان. فإياك وإياك أن تكون ممن يتشبه باليهود عليهم من الله ما يستحقون. يا إخوة، كانت هذه هي الذكرى 13 من الذكريات التي ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بها بما فعلوه مع شرعه. وستأتيك الذكرى 14، يخبرنا الله عن أشياء وأشياء وقعت بينهم عجيبة، كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض. إذا كانوا يتعاملون مع الناس هكذا فهل تظن أنهم يتحابون أو يتوادون؟ بل كانوا يتقاتلون فيما بينهم البين. ولا تنسى قصة الذي قتل عمه ثم رمى به عند بيت، وكانت قصة البقرة. ما أشد ظلم هؤلاء وعتوهم، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية من كل هذا، إنه سبحانه وتعالى قريب ومجيب، والله تعالى أعلى وأعلم.